لكنه ليس من عنصرهم، لأن الملائكة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام خلقت من نور، وإبليس خلق من النار، فعنصره آخر وجنسه آخر، لكنه كان معهم وكان الأمر بالسجود متناولا له، متناولا له، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع من السجود، وكان هذا الإباء إباء استكبار. وكم يمنع الكبر صاحبه من الحق ويحول بينه وبينه، فأبى استكبارا، رأى أنه أعلى شأنا وأكبر مقاما من أن يسجد لآدم، فعصى الله وامتنع من طاعة الله عز وجل فيما أمر به، واعترض على الله جل وعلا، فجمع بين سوءات ومعاص كثيرات وخطايا جسيمات، فاستحق بذلك الإبعاد واللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. كان إبليس بينهم بين الملائكة، وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصرهم، أي خلق من النار والملائكة خلقت من النور، فامتنع إباء واستكبارا وأيضا حسدا لآدم على هذا التفضيل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل حاسد سلفه في حسده إبليس، كل حاسد سلفه في حسده إبليس، وهو مؤتسم بإبليس في الحسد، لأن هذا الوقوع للحسد أول ما كان من إبليس حسدا لآدم، فسن سنة الحسد، وكان كل حاسد مؤتسيا بإبليس مقتديا به. والحاسد عدو نعمة الله، والله جل وعلا لما أنعم على آدم بهذه النعمة حسده على نعمة الله عليه وعلى تكريم الله له، ولهذا كل حاسد هو في الحقيقة عدو للنعمة، عدو لنعمة الله عز وجل، لأن النعمة بيد الله ويختص بها سبحانه وتعالى من يشاء جل وعلا. ثم إن إبليس لم يكفه أو لم يكتفي بالامتناع والإباء عن السجود، لم يكتفي بذلك، بل زاد على ذلك الاعتراض على الله، زاد على ذلك الاعتراض على الله في أمره له بأن يسجد لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعنصري خير من عنصره وأنا أفضل منه وخير منه، فأبى وزاد على الإباء الاعتراض على الله جل وعلا. قال الله يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر هذه الصفة لآدم والميزة العظيمة لآدم، خلقت بيدي أي شرفته عن سائر المخلوقات بهذا الشرف وعليت قدره بهذا التمييز، أنني خلقته بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وهذا فيه أن الإباء الذي كان من إبليس هو إباء ناشئ عن استكبار وتعالي على الحق وترفع عليه، فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن يكون مطرودا ملعونا. من هنا وفي هذا الموطن وعند هذا الإباء والاستكبار على الحق أبعده الله وطرده وصار طريدا لعينا مبعدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال الله له: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هنا استحكمت العداوة عند إبليس تجاه آدم وذريته، وصارت عداوته لهم أشد العداوة، وكيده لهم أشد الكيد، فأخذ على نفسه العهد والميثاق أن يعمل عملا دؤوبا متواصلا في إغواء الذرية وصدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وسأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم البعث، سأل الله أن ينظره إلى يوم البعث، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لماذا طلب هذا الإنظار؟ ليتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته، يتفرغ لذلك. فأنظره الله سبحانه وتعالى لحكمة، والحكمة ظاهرة، أن يتميز في بني آدم المطيع من العاصي، المقبل على الله من المعرض، المجاهد لنفسه من غير المجاهد. ولهذا هذه الحياة الدنيا وجد فيها الإنسان للجهاد، يجاهد نفسه على الطاعة، ويجاهد نفسه على السلامة من الشيطان وكيده، يجاهد نفسه على المحافظة على أوامر الله عز وجل والبعد عن مساخطه. فأصبحت بذلك دار امتحان، والعبد مبتلى بها، ومن الابتلاء في هذه الحياة كيد الشيطان، لكن كيد الشيطان مع الإيمان والصلة بالله وقوة الثقة به وحسن التوكل عليه جل في علاه ضعيف، كيده ضعيف، وكلما قويت صلة العبد بالله ضعف كيد الشيطان له. ولهذا مواصلة العبادة والذكر تضعف الشيطان. جاء في حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن ليمضي شيطانه، إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره. رأيتم لو أن شخصا معه بعير ومسافر يقطع المسافات، والبعير لا يزال يصحبه معه في سفره من منطقة إلى منطقة ولا يتوقف، ماذا يحصل للبعير؟ يضعف الضعف الشديد ويصاب بالهزال. فالمؤمن ما دام دؤوبا على الذكر والعبادة والطاعة والمحافظة على أوامر الله لا يزال شيطانه يضعف، لا يزال يضعف حتى يصبح هزيلا من قوة ذكر المؤمن لله عز وجل. ولهذا الحياة جهاد، جهاد، والذي يضعف به هذا العدو هو الإيمان والطاعة لله وحسن الصلة بالله، وأما الغفلة عن الله وعن طاعته فهي التي تمكن الشيطان من الإنسان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة وأخلاقا طيبة أو خبيثة، وكان لابد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر، أجابه فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال لربه معلنا معصيته وعداوته آدم وذريته: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إبليس هذه المقالة ظنا منه لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته، فقال الله له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة، وفي صرف أموالهم المصارف الضارة وفي الكسب الضار، وأيضا شارك منهم من إذا تناول طعاما أو شرابا أو نكاحا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد. وعدهم، أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وألا يقدموا على خير، وخوفهم من أوليائك، وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل، وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار. وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا، فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره، والله لا يعبأ به ولا يبالي به. نعم، يعني هذا شرح من الشيخ رحمة الله عليه للحكمة من إنذار إبليس لما طلب من الله عز وجل أن ينذره إلى يوم البعث. فالذرية، ذرية آدم، مركب فيها طبائع مختلفة ومتباينة الخصال وأيضا المعادن والصفات، منهم الطيب منهم الخبيث، منهم الحسن ومنهم الرديء. فهذا الإبقاء والإنظار لإبليس فيه ابتلاء وتمحيص للذرية حتى يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب والحسن من الرديء، وحتى يتمحص أهل الجهاد والمجاهدة في طاعة الله والسلامة من الشيطان ممن يستسلمون لكيد الشيطان ويطيعون هذا العدو. قال: وكان لابد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء. إذن هذا الإنذار لإبليس هو إنذار لابتلاء الذرية به وابتلاء بني آدم به، ليتميز في ضوء هذا الابتلاء الصادق من غيره، المؤمن من غيره، المجاهد من غيره، المقبل على الله سبحانه وتعالى من غيره، حتى يتميز. قال: وبتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوته إلى كل شر. فأجابه الله سبحانه وتعالى، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. حينئذ أعلن إبليس وكشر عن أنياب العداوة وأظهر ما يريد، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، وهذا هو معنى الآية، إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق يمشيه العبد الشيطان قاعد له، سواء كان الطريق طريق طاعة أو طريق معصية، الشيطان قاعد له، قاعد له في طريقه لطاعة الله لصده عن الطاعة، وفي طريق المعصية لإعانته على المعصية وتشجيعه عليها وحمله على القيام بها. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من جميع الجهات. ابن القيم رحمه الله يصور هذا الاتيان من جميع الجهات بشخص معه لحم، بين يديه لحم، وحوله كلب جائع يطوف عليه من كل جهاته ينتظر أدنى غفلة من صاحب اللحم ليخطف لحمه. سبحان الله. وهذه حال الشيطان يطوف بالإنسان من كل الجهات ينتظر أي غفلة أي غفلة حتى يدخله من خلال هذه الغفلة إلى معصية الله، فهو يطوف به من كل جهاته ويأتيه من كل جوانبه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا قاله قديما في ذلك الوقت، قاله قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. بناء على ماذا؟ بماذا؟ بناء على ماذا قال ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ هذا ظن، قال ذلك ظنا في الذرية وفي حالهم أنه سيستطيع أن يصل إلى هذا الأمر أن يغوي أكثر الذرية، قال ذلك ظنا. الدليل على أنه قال ذلك ظنا الآية التي ساق الشيخ بعدها، قال ولقد صدق عليهم إبليس ماذا؟ ظنه لا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظنه إبليس في الذرية. ولهذا عصاة الذرية ما خيبوا إبليس في ماذا؟ نعم، الذين عصوا الله عز وجل من الذرية ما خيبوا إبليس في ظنه، هذا ظنه فما خيبوا في ظنه، صاروا من جنده أطاعوه فيما دعاهم إليه من معصية الله سبحانه وتعالى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، كان يظن ذلك فيهم فصدق ظنه فيهم، اتبعه أكثر الذرية. ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهذا حال الناس، أكثرهم ليسوا بشاكرين، قليل من عباد الله الشكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته، فقال الله له قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قوله جل وعلا اذهب، هذا تمكين من الله لإبليس من هذا الأمر ابتلاء للذرية، ابتلاء لبني آدم. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، افعل ما استطعت من وسائل الإغواء والصد، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، ينجو من جهنم من لا يطيع هذا العدو، من يكون حذرا من هذا العدو، من يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى معتصما به سبحانه وتعالى. ولهذا قال في التي تليها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أهل الإيمان والطاعة المعتصمين بالله ناجون من كيد الشيطان. وكيد الشيطان الكبار العظيم في حقهم ضعيف ما داموا معتصمين بالله ملتجين إلى الله متوكلين على الله مستعيذين بالله من الشيطان الرجيم. قال وعدهم أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وألا يقدموا على خير، وخوفهم من أوليائك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخوفهم عند الإنفاق خوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل، فهذا كله من الوسائل والطرائق، الطرائق التي يسلكها الشيطان في إغواء الذرية وصدهم عن طاعة الله. قال: وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار. قال: وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا، فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره، والله لا يعبأ به ولا يباني. فهذا شأن من كان خبيثا من الذرية مطيعا للشيطان، لكن في الذرية عباد صلحاء مطيعون لله حذرون من الشيطان وكيده، فهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا السياق: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الشيخ: وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء وطبقات الأولياء والمؤمنين، فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطا. نسأل الله أن يعيذنا من الشيطان، نسأل الله أن يعيذنا وأهلينا وذرياتنا من الشيطان. نعم. بل أقام عليهم سورا منيعا وهو حمايته وكفايته، وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومتهم بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة. نعم، خواص الذرية من الأنبياء وأتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء من الصديقين والأصفياء والأولياء والصالحين من عباد الله، هؤلاء لم يجعل الله لهذا العدو عليهم طريق، كما قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، أما أهل الإيمان فليس له سلطان، هم في حصن حصين يقيهم من هذا الشيطان. ما هو هذا الحصن؟ قال الشيخ رحمه الله: بل أقام عليهم سورا منيعا، أقام عليهم سورا منيعا. ولهذا المؤمن الذاكر لله المتوكل على الله المستعيذ بالله من الشيطان هو في سور، في حصن يقيه من وصول الشيطان إليه ونفوذه إليه. بل أقام عليهم سورا منيعا وهو حمايته وكفايته، وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومته. ما هو هذا السلاح؟ قال: بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه. قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال: ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة، أعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة. هذا كلام مهم جدا في اتقاء الشيطان والسلامة من كيده. فنعم نسمع. قال رحمه الله: أنزل عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل الخيرات والترهيب من فعل الشرور، وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل والآجل، ومنذرين من كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة، وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتريه، وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين، وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة، وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته، وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم، لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. ثم إن الله تعالى هنا ذكر الشيخ رحمه الله خلاصة نفيسة جدا ومفيدة للغاية فيما تكون به النجاة من كيد الشيطان وإغوائه. فذكر خلاصة عظيمة جدا، أن الله عز وجل أعان الذرية على مقاومة هذا العدو بأمور أعظمها إنزال الكتب وإرسال الرسل، بل حاصلها ذلك إنزال الكتب وإرسال الرسل. أنزل الله عز وجل كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب في الخير والترهيب من الشر، وكلما كان المرء قريبا للوحي المنزل كان ذلك نجاة له من الشيطان. والأمر الآخر اتباع الرسل الذين أرسلهم الله وبعثهم هداية للبشرية، فكلما كان المرء قريبا من الرسل متبعا لهم كان ذلك نجاة له من الشيطان. فخلاصة ما تكون به النجاة من الشيطان هو هذا: تلاوة الكتاب اتباعا واستمساكا به، واتباعا للرسل اهتداء بهديهم واقتداء بمسلكهم القويم. فهذا الذي يكون به النجاة من الشيطان، والله عز وجل تكفل لمن فعل ذلك بالسعادة والنجاة والسلامة من الشيطان وكيده. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من ضمن ما اشتملت عليه الكتب المنزلة ما أشار إليه الشيخ أن الله بين فيها ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة، وهذا تجده مفصلا في كتاب الله. ولهذا في مواطن كثيرة يذكر في القرآن الشيطان بذكر الطرق التي يسلكها للإغواء، حتى يكون المؤمن خبيرا عليما بطرائق الشيطان ليتقي هذه السبل وهذه الطرق التي يوصل الشيطان من خلالها الإنسان إلى الوقوع في المعصية. ولهذا الشيطان له حبائل، له مصائد يضعها في طريق الإنسان حتى يصطاده بتلك المصائد حتى يوقعه في المعصية. فكل ذلك بينه الله في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأهل العلم أيضا اعتنوا بجمع ذلك. من أحسن ما جمع واعتني به في هذا الباب كتاب الإمام ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب عجيب جدا، وفصل رحمه الله يعني المصائد التي يضعها الشيطان وطريقة النجاة والسلامة من تلك المصائد، كل ذلك في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. انتبه إلى أمر مهم ذكره الشيخ هنا، يقول: كما أنه بينها ووضحها فإنه أعانهم إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم. وهذا يحتاج منك أيها العبد أن تسأل الله هذه الإعانة، فإنه بدون عون الله لك لا نجاة ولا سلامة. ولهذا شرع لنا أن نستكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، لأنه لا نجاة منه إلا بإعانة من الله وتقدير خارجا عن العبد من الله سبحانه وتعالى تكون به نجاة العبد وسلامته. وهذا يحتاج من العبد إلى حسن التجاء إلى الله وحسن توكل على الله ومداومة الدعاء واللجوء إلى الله وكثرة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.